برامج الكمبيوتر غير الأصلية التي لها حقوق عند مسلمين لا بد من مراعاتها. برامج ليست للمسلمين ولا للمعاهدين يجوز الانتفاع بها.